عليكم السلام. الحمد لله بخير. طيبة إن شاء الله. أنا 13 سنة ما يعمل هالإشي. كيف؟ 13 على شخص قلت له يعني أنا مثلا صاحب محل قلت له والله العظيم ما تعمل هالشغلة. أيوه. وراح عملها علي صيام. طبعا عليك كفارة إطعام 10 مساكين قبل الصيام إلا إن كنت من المساكين. عشر مساكين بدك تطعمهم مما تأكل أنت منه. يعني مقدار قديش من الصاع؟ ما في صاع إطعام. إطعام يعني اليوم ما بقي عندنا صياعان. عايشين لا في الحضر وليس في البدو. تطعم 10 مساكين مما تأكل. لا الإطعام. الله يحفظك. الله يحفظك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه؟ إيه؟ لحظة شوي. السلام عليكم. عليكم السلام. طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.